بكفيك دواي دواي من كاهر دائي وبكفيك دواي دواي من كاهر دائي وبكفيك دوائي دوائي يا منى روحي ودنياي وسؤلي ورجائي يا منى روحي ودنياي وسؤلي ورجائي أنت إن شئت نعيمي وإذا شئت شقائي أنت إن شئت نعيمي وإذا شئت شقائي منك يردائي وبكفيك دوائي دوائي منك يا يردائي وبكفيك دوائي دوائي يا منى ورجائي يا منى روحي ودنياي وسؤلي ورجائي أنت إن شئت نعيمي وإذا شئت شقائي أنت إن شئت نعيمي وإذا شئت شقائي ورجائي في التدالي وعذابي في التدالي ورجائي في التدالي وعذابي في التدالي ورجائي في التدالي وعذابي وبكفيك دوائي دوائي منك يا هاجر دائي وبكفيك دوائي دوائي منى روحي يا منى روحي منى روحي ودنياي وسهلي ورجائي ورجائي ورجائي ورجائي وبكفيك دوائي دوائي منك يا هاجر دائي وبكفيك دوائي دوائي

ولا ترى فيه ولا